نعم. ايش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالعه. نعم. لا لا ما خل عنها الا اذكر الفائده ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع. انظر للحال، يعني بعضهم يعرف ان هذا مبتدع، لان عنده اقول فلان قال لا لا ابدا. كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذي امانه. انا ما راح اتحدث عنه، انا اتحدث عن فائده. لا ما هو على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. هل هذا يخشى شخص بإخلاص النية أصلاً؟ يعني والله يخشى، إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جداً. يعني تشوف مثل هذا أقول الناس. لا لا، هذا معناه طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماماً للناس، يعلمهم ويبين لهم الشريعة، وليكون فخوراً بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتدريس لا على سبيل العموم، هل هو من الترقص الذي إيش؟ إيش؟ الجلوس للتدريس. نعم. في درس العلم. نعم. هل هو من قبل أن تكون أهلية؟ مع أنه مفيد يا شيخ، الجلوس في جلسة سنة التدريس مفيد. لا بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وإن كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده، لا يتعدى حده. يعني لا يجيب مثلا مسائل كبار وهو ما يستطيع أن يعرفها. يعني مثلا أفرض أنه يدرس مثلا في الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة سهلة وكلنا نعرفها ما في مانع، لكن يجي يدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين أو نقد المنطق شيخ السام أو شرح الطحاوية وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا شيخ، قول عمر رضي الله عنه اتفاقه قول سود، كيف يسود الناس أصلا من ليس بأحد؟ لا، هو الإنسان إذا برز لا بد أن يسود، إن برز فهو أهل التصدق. طيب هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل ان تكون سيدا بين الناس فتنشغل، وهذا هو الواقع. ايش كيف هل لا من مسألة الشيخ، لكن قصد الإنسان المتعلم لا يجبر على مذهب، على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن تو رضيع يرضى من ثدي، ما هو يأكل من كل طعام. بينهما فرق بين المتعلم وبين إنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم. Thank you.

ويختار الأيسر للأقوال فيفتي بها المستفتى بدون رجوع إلى الأدلة. ويستدل بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين بالحرج، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسر. لكن ما الذي أدرانا أن الأيسر من أقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنة؟ جعل هذا وجه. لا لا غلط. نعم شيخ بارك الله فيك. قلنا أن القاضي ما يفتي في مسألة يظن أنه فتوى فيها حكومة. نعم. أليس الفتوى والحكومة تكون نفس المؤداها واحد والتي جلتها واحدة؟ لا لا، لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي، وهذا يقع كثيرا. ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول. نعم. لأنه إنما أفتى على حال، وهذا شيء بارد. أبدا لا، ما الخصم أعلم، الخصم أعلم ما يهم. وأمت قلت لذلك اليوم كذا وكذا، وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم شيخ، بالنسبة لأن يفتي المفتي حسب الحال، ننظر إيه؟ حسب الحال. نعم. ننظر إلى حال المستفتي. نعم. قد يشدد عليه وقد يتساهل معه. نعم. لكن بشرط أنه في إطار الأدلة. نعم. فيعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه، يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيئا حلالا، يعني يشدد عليه الى ان يمنعه. اليس عمر منع الناس من الرجوع الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا؟ احنا مهمتي قد تكون معها اولاد، ومع ذلك منع الرجعه. نعم. شيخ، قلنا المفتي اذا اخذ انه يكون هو اول الناس عملا بهذه الفتوى. نعم. لكن بعض طلبه العلم يقولون ان بعض الامور التي تمنع من باب سد الذريعه انها تعمل، يعني يفتي الناس بالمنع وهو يجيز نفس العمل بها، لأن الذريعة هنا مأمونة من قبل. ومثل ذلك يقول مثل من تصرف في حق غيره، كمال اليتيم والصدقات، لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل، وهو يستقرض منها ويدين منها، لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله. لا أبدا، هذا لا يجوز، هذا ليس بمأمون إطلاقا. لا، أنا ظننت مسائل أخرى. حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط، لكن أنا بنفسي ضابط النفس، ما يكون. لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا، هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما يأمن. ولكن بعض العلماء قال بهذا، ما سمعت احد قال بهذا، ولو قال بهذا فهو غير صحيح. اما مسائل اخرى يعني سد الذرائع يمكن، مع اني انا ارى ان الاحتياط ان لا يفعل، يعني كيف يلقى الله يوم القيامه اذا قال لو حرمت على عبادي كذا وانت تفعل؟ والأموال لا يتصرف. لا أبداً، الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم. الله عنك يا شيخ. تقسيم الفتوى يا شيخ، مثل ما ذكر ابن أول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من بلغ عنه ولو آية. بلغوا عنه. بلغوا عنه. إيه نعم. يا شيخ، قبل الإنسان وثق من نفسه وعلم أن الفتوى أنها من أحكام الشرع. وجاء واحد محتاج الفتوى. إيه بيجينا إن شاء الله يا سليم، إن شاء الله بيجينا إن شاء الله ما تقرب به عينه وتطمئن إليه نفسه. في المجتهد الثاني اللي غير مستقل، كلامه في المجتهد المستقل، ولذلك هو نفس النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم نعم يا عبد الوهاب. السلام عليكم شيخ. أنا أرجح ما قلناه شيخ في عدم اشتراط الشيخ المفتي نحن نستطيع فيه اشتراط المسلمين على ان الفاسق لا تصح فتواه. يا شيخ، اذا خرجنا من هذه البلاد اكثر العلماء او اكثر من يفتي حالق للحيه، فلا يبقى له مفتي في اكثر البلاد. اي هذه مشكله، انا قلت المشكله هذه مشكله جدا. يعني نرجح مقترح. نعم.